بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق فيما نقول ونعمل يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 73 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 17 من شهر صفر من عام 1437 للهجرة. وكنا وقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق على قول الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فتحدثنا في تعريف الخمر وما يتعلق به، وقفنا عند الميسر، صح؟ لعلك تتكرم تعيد الحديث عن اقرأ من أول الآية حتى نأخذها بشكل يعني أوسع. من أول الآية، نعم، من روي أنه نزل بمكة إلى آخره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: يسألونك عن الخمر والميسر روي أنه نزل بمكة، قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فأخذ المسلمون يشربونها. ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة قالوا: أفتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال. فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا، فأما أحدهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أعبدوا، لا، بدون لا، بدون لا. أنا رجعت المخطوطة، وأيضا نبهني الدكتور زهير المحاضرة الماضي زميلنا أنها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما في مشكلة، لكن هي هم قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، من تأثير الخمر. أيوة. فأما أحدهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقل من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر، فلما سكروا افتخروا وتناشدوا، فأنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار، فضربه أنصاري بلحي بعير فشجه، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب. والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره، سمي به عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلى كأنه يخمر العقل، كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجزه، وهي حرام مطلقا، وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. طيب، جميل. هذا تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية، وهو الحديث عن الخمر في قول يسألونك عن الخمر والميسر. وتلاحظون هنا أن البيضاوي رحمه الله تابع فيما قال هنا الزمخشري، والزمخشري مثله مثل عدد كبير من المفسرين عندما يتناولون هذه الآية. هذه أول آية في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف تتحدث عن حكم شرب الخمر. الآيات الأخرى في سورة النساء وفي سورة المائدة وفي سورة النحل في قوله تتخذون منه سكرا. هنا تحدث البيضاوي على يعني تبع في ذلك الزمخشري، فذكر الآيات التي أو مراحل تدرج تحريم الخمر، وذكروا أنه يعني كانت أول آية هي: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فوصف الرزق بأنه حسن وسكت عن السكر، فدل على أنه مذموم. فأخذ المسلمون يشربونها. ثم إن عمر ومعاذ ونفر من الصحابة قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر. لأن الخمر، يقول ابن عاشور، يقول أن الخمر لم تحرم من قبل، ولا يوجد في أي في يعني الشرائع السابقة ما يدل على تحريم الخمر، لكن كان هناك أناس من الأمم السابقة ومن العرب حرموها على أنفسهم لما فيها من السكر وإذهاب العقل، فكان يعني العقلاء يتجنبونها لذلك، ولذلك جاء لأنها متأصلة فيهم، متأصلة فيهم. وقد ذكرت لكم مرارا أن دراسة عادات العرب أو عادة العرب عند نزول القرآن مفيدة جدا في فهم القرآن الكريم، ولذلك لو جاء الإسلام بمنعها من أول ما جاء الإسلام لربما لم يستجب أحد، ولذلك كان التدرج في تحريمها هو الأوفق والأنسب لواقع الناس ولفطرة الإنسان. واليوم كما تلاحظون كيف يعالجون اليوم الإدمان، كيف أنه يكون حتى من الناحية الطبية لابد أن يكون هناك تدرج حتى لا يعني يتأثر الجسم، ربما يهلك الإنسان بسبب الانقطاع المفاجئ. قال هنا، قال أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون. إذن يكون ترتيب نزول هذه الآية هي رقم 2، وبعضهم يرى أنها رقم 1، ولا يعتبرون الآية التي في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا باعتبار أنها ليست صريحة، لكن آية سورة البقرة هنا واضحة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال ثم دعا عبد الرحمن بن عوف أو عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا، فأما أحدهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنزلت لا تقربوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهذا في سورة النساء. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما يعني وقعت هذه الحادثة صلى بهم أحد الصحابة فأخطأ في سورة قل يا أيها الكافرون، قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وبعضهم يذكر أنه قرأ فيها فكررها حتى يعني عرفوا أنه يهذي. طيب فقل من يشربها بعد هذه الآية، لأنها ليست هذه الآية التي معنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعض العلماء يرى أن هذه الآية تدل على التحريم، لأن قوله قل فيهما إثم كبير إشارة إلى أنه إذا غلب الإثم والمنكر عليها فإنها تحرم، وكثير من المعتزلة يرون هذا الرأي باعتبار أن يجب على الله أن يعني يختار لنا الأصلح كما يقولون، لكن الصحيح أنها لا تدل على التحريم لكنها تدل على الذم الشديد، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لأنه لو كانت لو كانت تدل على التحريم لأنه شربها أناس بعدها لدل على أنهم ارتكبوا محرم عمدا وهم صحابة كرام. قال فقل من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص، هذا في مناسبة أخرى، وهذا ظاهر في أنها كانت هي من الأشياء التي تقدم في المناسبات الخمر، ويعني حتى اليوم يعني في عادات بعض القبائل، مثلا في بعض قبائل اليمن عندما تأتي المناسبات الاجتماعية يرون أن الذي لا يقدم القات في مناسبته يعتبر بخيل ويذم، فهذه يعني عادات موجودة حتى عند غيرنا. قال فلما سكروا وافتخروا وتناشدوا، هذا عتبان بن مالك رضي الله عنه عزم سعد بن أبي وقاص ومجموعة، فأنشد سعد رضي الله عنه شعرا فيه هجاء الأنصار وعتبان منهم، فضربه أنصاري بلحي بعير. لحي بعير يا أحمد، يعني تعرف لحي البعير الفك، فك البعير، يعني تخيل عندما يطبخ البعير ويكون فكه كبير يعني، فأخذ اللحي البعير من الصحن وضرب به صاحبه، فقال فشكى طبعا سعد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شف أثار الضربة ما أدري وين ضرب هذا بلحي البعير، فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ما يدل على أن الآيات السابقة لم تكن قاطعة وواضحة في التحريم. فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله فهل أنتم منتهون، فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يا رب. إذن هذه يا شباب احفظوها، هذه مراحل تحريم الخمر، وهذه مسألة مهمة تتكرر معكم مستقبلا في كل المناسبات، وهي قضية التدرج في تحريم الخمر، وهذا يعني يكاد يكون أوضح مثال في القرآن الكريم وفي الشريعة الإسلامية على تدرج في التشريع. هناك مثال آخر أيضا وهو الربا، تحريم الربا ومراحل تحريم الربا، كيف أيضا عالجه الإسلام شيئا فشيئا، وقد كتب فيه الدكتور محمد عبد الله دراز بحث قيم جدا في كتابه دراسات إسلامية عن تحريم الربا، لأن الناس يتحدثون دائما في كتب الفقه والأصول والتفسير عن تحريم الخمر، لأنه واضح مراحل تحريم الخمر، لكن مراحل تحريم الربا ربما لا يكاد يذكرها القليل من الناس. فالدكتور محمد عبد الله دراز تحدث عن كيف حرم الربا شيئا فشيئا حتى جاء وحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع عندما قال وأول ربا أضعه ربا عم العباس، فتخيل يعني هذا في السنة العاشرة للهجرة، ما يدل على أنها ما زالت بقايا موجودة. إذن هذه النقطة الأولى، وكما قلت لكم البيضاوي رحمه الله تبع في ذلك عدد من المفسرين الذين يتناولون بالتفصيل مراحل تحريم الخمر عند آية سورة البقرة بالذات، بحيث أنك لو أردت غدا أنك ترجع لمراحل تحريم الخمر تجدها هنا في سورة البقرة، وربما لا تجدها في سورة المائدة، لأن المفسرين قالوا يعني سبق تفصيلها في سورة البقرة. وممن تجدهم تحدثوا عنها مثل ابن العربي في أحكام القرآن، والجصاص، و ابن الجوزي في زياد المسير، والطبري في كتابه، والبيضاوي والزمخشري، والماوردي في كتابه النكت العيون وغيره. إذن هذه المسألة الأولى، مسألة مراحل تحريم الخمر والتدرج فيها. المسألة الثانية هي مسألة تعريف الخمر، وش ما المقصود بالخمر؟ إنما الخمر والميسر، وتلاحظون هنا في الآية إنما الخمر والميسر معرفة بالألف واللام، دليل على أنهم يعرفونها، هذه معروفة، والألف واللام هي للعهد. إنما الخمر الذي تعرفونه وتشربونه وتتعاملون به وتعصرونه وتتبايعون فيه معروف، والميسر أيضا هو معروف لديهم، فجاء التعريف بالألف واللام وهي تدل على العهد، العهد الذي يعرفونه إنما الخمر. ولذلك العلماء يتحدثون في تعريف الخمر عن مسألتين، الخمر من ناحية لغوية هو ما كل ما ستر شيئا يقال خمره، ولذلك سمي خمار المرأة خمارا لأنها تغطي به وجهها، ويقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمروا آنيتكم، يعني غطوها، وكل يعني لها استخدامات كثيرة، ومنها سميت الخمر خمرا لأنها تغطي عقل صاحبها، فإذا سكر أصبح عقله يعني خارج الخدمة، هذا هو مقصود بالخمر. وتحدث هنا طبعا عن مما يؤخذ الخمر عندما نزل القرآن، عندما نزلت الآيات، الخمر الذي كان يشربه الناس في العرب في المدينة وفي مكة وغيرها، كان يعني بعضهم يذكر أنه من العنب، وبعضهم يذكر أنه من التمر، ويعني هو له يعني مشتق يعني مصادر كثيرة الخمر. قال سمي بها عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلى كأنه يخمر العقل، كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجزه، وهو حرام مطلقا، وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه، أنا لا أدري الحقيقة ما معنى هذا الكلام الذي يذكره المفسرون حتى ذهب ثلثاه، يعني تحتاج إلى ناس خبراء في صناعة هذه الخمور، ولكن يبدو حتى ذهب ثلثاه ما أدري ماذا يقصدون به، يعني ذهب ثلث يعني ثلث ماذا؟ ثلث التمر، ثلث العنب، ثلث يعني زي ما يقولون تطبخه حتى يستوي أو نصف استوى، يعني هذه صراحة مصطلحات تحتاج إلى ناس خبراء في تصنيع هذه المواد، لكن هذا ما يذكره الفقهاء، يعني قالوا نقيع الزبيب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر، هذا كلام بعض فقهاء الكوفة، ويذكر عن أبي حنيفة، وهو قول مرجوح أنه كل ما أسكر، وهذه قاعدة رائعة، ما أسكر قليله فكثيره حرام وقليله حرام، ويدخل فيه الخمر والمخدرات وكل ما يدخل تحت هذا الباب، كل ما يخمر العقل ويحول بينه وبين الوعي فإنه يعتبر خمر ويحرم لذلك. وهناك تفاصيل كما قلت لكم، مثل نبيذ أهل الكوفة يسمونه، وهذا يسمونه نبيذ أهل الكوفة، أنه كان لا يسكر لكنه يعني يوصل الإنسان إلى حالة من النشوة أو كذا، وبعضهم يذهب يعني في هذا في القات مثلا، يرى أن القات لا يسكر لكنه يفتر أو يشعر الإنسان بشيء من النشوة والنشاط، ولذلك يعني أكثر من يستخدم مثل هذه المواد والعياذ بالله الناس الذين يسافرون المسافات الطويلة، يرى أن هذا يساعده على السهر وعلى الصبر ومدري إيش. وكذلك يعني حتى في الجاهلية كانوا يشربون الخمر ويخوضون المعركة، فيستبسل الواحد منهم إذا يعني شرب، ولذلك تجدون بعض حتى في كتب النقد الأدبي يصفون أن يعني مثل شو اسمه الأعشى كان مشهور بأنه من المكثرين من الشرب الخمر، الأعشى ميمون بن قيس الشاعر، ويقولون أن أشعر العرب امرؤ القيس إذا ركب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا شرب، يعني يصف شعره. طيب، هذه المسألة الأولى انتهينا منها، وهي مسألة ثلاث مسائل تتعلق بالخمر، هي تدرج في تحريمها، والمسألة الثانية تعريفها في اللغة، والمسألة الثالثة الاصطلاح ما المقصود بالخمر، وهي يعني كل ما يسكر من العنب أو التمر أو غيره. طيب، النقطة الثانية وهي الميسر، ماذا يقول البيضاوي في الميسر يا شيخ؟ قال رحمه الله: والميسر أيضا مصدر كالموعد، سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره، والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى: قل فيهما، أي في تعاطيهما، إثم كبير من حيث أنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور. وقرأ حمزة والكسائي: كثير بالثاء. ومنافع للناس من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان، وفي الخمر خصوصا تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة. وإثمهما أكبر من نفعهما، أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما. ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر، لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل. والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة. جميل، إذن هذا حديثه عن الميسر، فقال الميسر أيضا مصدر كالموعد، مصدر ميمي يعني، وسمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره، والمعنى يسألونك عن تعاطيهما. يعني الآن السؤال هو من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يسألونك يا محمد عن الميسر وعن الخمر، عن حكمهما، عن حكم شربهما وتعاطي حكم شرب الخمر وحكم التعامل بالميسر. هنا الميسر في الحقيقة، يعني بعض الفقهاء أو بعض المفسرين يطلق الميسر على كل ما يدخل فيه القمار يسميه ميسر، ويقسمونه إلى يعني ميسر اللهو وميسر المقامرة. الميسر اللهو هو مثلا اللي يلعبون بالنرد ويلعبون بكل ما فيه يعني غرر لكن ما يترتب عليه أخذ مال ولا شيء، وهذا اللهو. وأما ميسر المقامرة فهو الذي يترتب عليه مال، وسأذكر لكم صفته. طبعا مذاهب الجاهليين في الميسر كثيرة، ولذلك اختلف الذين نقلوها مثل الأصمعي وأبو عبيدة، هم الذين نقلوا لنا كثير من عادات العرب في الجاهلية ووقع بينهم الخلاف، وسأذكر لكم هذا. ولذلك لا يبعد أن يكون هناك كان هناك أكثر من طريقة للميسر في الجاهلية، ولذلك وقع الخلاف بين الأصمعي وأبي عبيدة فيها. لكن وجدت أن يعني في كتب التفسير وفي كتب الفقه يطلقون يعني لفظ القمار على الميسر وعلى القمار وعلى الرهان وعلى المراهنة والمخاطرة والمخالعة والمغالقة، كلها يعني تسمى ميسر، وهي كلها محرمة، وكلها يعني تدخل في هذه العادات الجاهلية التي يعني اندثرت بعضها، وبعضها ما زال هناك بعض صفات هذا يعني بعض صفاتها. ولذلك يعني كلام المفسرين من السلف أن القمار مرادف للميسر، ويعني صرح جماعة منهم بعدم اختصاص الميسر بما هو قمار، فجعله شامل للقمار ولكل لهو صد عن ذكر الله سماه ميسر. وأما الميسر في الجاهلية فيما يبدو لي فهو أخص. الطاهر بن عاشور رحمه الله ذكر فوائد حقيقة جميلة أعجبتني في هذا المسألة. ذكر مسألة أولا: لماذا اقترنت في الآية يسألونك عن الخمر والميسر، وش ما وجه الاقتران بين الخمر والميسر في السؤال؟ فقال: وجه اقترانها في السؤال هي كاقترانها في الواقع الذي كانوا يعيشون، فإنهم كانوا كثيرا ما يشربون الخمر ويستخدمون الميسر على الجزور. وطبعا لها سأشرحها لكم الآن، لكن فكرتها باختصار أنهم كانوا خاصة في أيام الشتاء وأيام البرد، ويرون أن هذا من مكارم الأخلاق، يدخل الواحد منهم في الميسر حتى يطعم الفقراء، يأتون عشرة فيشترون بعير بثمن مؤجل، يأخذون البعير من صاحبه ويقول: نعطيك المبلغ بس أعطنا فرصة بس. يأتون العشرة يعني يتياسرون، يعني الياسر والواجب، ووقع لك الميسر يعني وجب لك، فيأتون إلى هذه السهام الخمسة أو العشرة، وهذه السهام سأذكر لكم أسماءها مسمينها: النافذ والفاعل والتارك، ناس منها أو أسماء منها هذه تأخذ من اللحم ولا تدفع مال. فيأتون فيقسمون الجزور إلى أقسام، ثم يبدأون يختارون الأسهم هذه. جاء رقم واحد محمد، قالوا يلا يا محمد لك أنت نصيب من البعير ولا تدفع ملو ولا وليس عليك أي مبلغ. اللي يجي رقم اثنين رقم ثلاثة، إذا خرج واحد من هذه الأسهم اللي هو يسمونها غفل، يعني ثلاثة من سبعة ما له نصيب، آخر واحد منهم يتحمل ثمن الجزور كامل ولا يأخذ منها ولا شيء. فكانوا يرون أن هذا يعني رجولة، أنا بدفع ثمن الجزور كامل أتحمله وأتصدق به، يأكله الفقراء ويأكلونه الناس ويأخذ منه هؤلاء الذين يعني فازوا نصيبهم. واضح الفكرة؟ هذه فكرة الميسر، فيها غرر على اللي ما يدري الواحد إذا دخل هل سوف يربح أو سوف يغرم، وهذا الغرر هو سبب تحريم كثير من المعاملات في المبايعات، والغرر هو سبب للتحريم. يقول هنا، يقول ذكر في هذه الآية الميسر عطفا على الخمر ومخبرا عنهما، فقال وقد بان بأن الميسر قرين الخمر في التمكن من نفوس العرب يومئذ، وهو أكبر لهو يلهون به، وكثيرا ما يأتون به وقت الشراب إذا عوزهم اللحم للشواء عند شرب الخمر، فهم يتوسلون لنحر الجزور ساعة إذن بوسائل قد تبلغ بهم إلى الاعتداء على إبل الناس، كما في قصة حمزة رضي الله عنه، وقصة أنه نحر شارفا لعلي بن أبي طالب وهو سكران، حين كان حمزة مع شرب، يعني مع شرب يعني مع مجموعة، فغنته قينته مغرية إياه بهذا الشارف وتقول ألا يا حمزة للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء، فقام إليها فشق بطنها وأخرج الكبد فشواه في قصة شهيرة. وأيضا قال طرفة ابن العبد البكري، وهو أيضا من الشعراء المشهورين، وهو يعني هو الذي يقول في المعلقة ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وربك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن شربي ضرب العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، يعني يقول أنا أصلا ما أحب الحياة إلا لثلاثة أشياء، وذكر منها شرب الخمر. فيقول في المعلقة هنا يقول أنه اعتدى على ناقة من إبل لأبيه قتلها وهو سكران، ويعني قال فمرت كهات ذات خيف جلالة عقيلة شيخ كالوبيل يلنددي، يقول وقد تر الوظيفة وساقها ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي، وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد علينا بغيه متعمدي، اللي هو ولد هذا الذي قتل هذه الناقة. فيقول ابن عاشور قال فلا جرم أن كان الميسر أيسر عليهم لاقتناء اللحم للشرب، ولذلك كثر في كلامهم قرنه بالشرب. وهذه مفيدة جدا في فهم القرآن، ترجع إلى شعر الجاهلية وتشوف عاداتهم وقتها وكيف كانوا يتعاملون مع هذا. ثم ذكر ابن عاشور عدد من القصائد، قال سبره ابن عمرو الفقعسي يذكر الإبل نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر، يقصد الإبل، يرى يعني يفخر بأننا نقامر فيها ونستخدم الميسر. وذكر لبيد الخمر في المعلقة أيضا، ثم ذكر الميسر بعدها فقال أغلى السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها، ثم قال وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجسامها، فذكر الخمر ثم ذكر بعدها الميسر. وذكره مع عنترة أيضا في بيت واحد، فقال يذكر محاسن قرنه الذي صرعه في الحرب ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملومي، يعني يقول يعني إنسان كثير الدخول في المقامرات ويمدحها بذلك. فلأجل هذا قرن في هذه الآية في سورة البقرة ذكر الخمر بذكر الميسر، ولأجله اقترن في سؤال السائلين عنهما عندما سألوا. إذن هذه مسألة في سبب اقتران سؤال الصحابة سؤالهم عن الخمر ثم سؤالهم عن الميسر. هنا مسألة ثالثة وهي طبيعة الميسر، أشرحها يعني أذكرها لكم بالتفصيل كما ذكرها ابن عاشور. فيقول هنا الميسر قمار كان للعرب في الجاهلية، وهو من القمار القديم المتوغل في القدم، كان لعاد من قبل، وأول من ورد ذكر لعب الميسر عنه في كلام العرب هو لقمان بن عاد، وهو غير لقمان الحكيم طبعا، ويقال للقمان العادي، والظاهر أنه ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام، وهو غير لقمان الحكيم طبعا. والعرب تزعم أن لقمان كان أكثر الناس لعبا بالميسر، حتى قالوا في المثل أيسر من لقمان، أيسر من الميسر يعني، أيسر من لقمان، يعني لكثرة اللعب بالقمار. وزعموا أنه كان له 8 أيسار لا يفارقون، يعني أصدقاء له دائما يشاركهم معه، هم من سادة عاد وأشرافهم. يعني لاحظوا كان الذين يستخدمون الميسر والقمار هم الأشراف، ما هم يعني. ولذلك يشبهون أهل الميسر إذا كانوا من أشراف القوم بأيسار لقمان، كما قال طرفة في قصيدة له، قال: وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزر. طيب، صفة الميسر هذه فائدة، يعني متى بمر معنا الميسر في سورة المائدة نأخذها هنا. صفة الميسر أنهم كانوا يجعلون 10 قداح، جمع قدح، وهو السهم الذي هو أصغر من النبل ومن السهم، فهو من سهم صغير، سهم صغير مثل السهام التي تلعب بها الصبيان، وليس في رأسه سنان. وكانوا يسمونها الحظاء، جمع حظوة، وهي السهم الصغير، وكلها من قصب النبع. وهذه القداح لها أسماء، هي الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى والسفيح والمنيح والوغد. هذه 10، كل واحد لها اسم. ولذلك لو تقرؤون في أشعار الجاهلية تشوفون الأسماء هذه تتردد، ولا يفهمها الذي يقرأ إلا إذا كان يعرف حقيقة هذه الأسماء الموجودة في الأسهم الميسر. قال: فالسبعة الأول لها حظوظ من 1 إلى 7 على ترتيبها، والثلاثة الأخيرة لا حظوظ لها وتسمى أغفالا، جمع غفل بضم الغين وسكون الفاء، وهو الذي أغفل من العلامة. وهذه العلامات خطوط من 1 إلى 7 كأرقام الحساب الرومانية، يعني المهم أنهم يضعون لها علامة. فإذا أرادوا التقامر اشتروا جزورا بثمن مؤجل إلى ما بعد التقامر، وقسموه أبداء أي أجزاء إلى 28 جزءا أو إلى 10 أجزاء على اختلاف بين الأصمعي وأبي عبيدة كما قلت لكم. والظاهر أن للعرب في ذلك طريقتين، فلذلك وقع الخلاف في وصفها. ثم يضعون تلك القداح في خريطة، يعني في كيس، في خريطة من جلد تسمى الربابة. وهذا بالمناسبة يعني هذه فائدة، العرب لغة العرب لغة واسعة، وإذا دخلت في تفاصيل لغتهم تجد العجب العجاب. يعني شوفوا القداح هذه كل واحد له اسم، والعلامة التي توضع على القدح هذا لها اسم، والذي يكتب هذه القداح معروف له اسم، والذي يحركها في الكيس له اسم، والذي يقف على رأسه يراقبه حتى لا يقع أي غش له اسم. ولذلك ستجدون يعني أسماءها. قال: تسمى الربابة هذه الخريطة بكسر الراء، هي مثل كنانة النبال، وهي واسعة لها مخرج ضيق يضيق عن أن يخرج منه قدحان أو 3. ووكلوا بهذه الربابة رجلا يدعى عندهم الحرضة والضريب والمجيل، هذا الذي يقوم بتحريكه، وكانوا يغشون عينيه بمغمضة، يعني يغطون عينيه علشان ما يصير فيه تلاعب، يعني في نزاهة في الموضوع يعني. ويجعلون على يديه خرقة بيضاء يسمونها المجول، يعصبونها على يديه، أو جلدة رقيقة يسمونها السلفة. ويلتحف هذا الحرضة بثوب يخرج رأسه منه، ثم يجثو على ركبتيه. شوف يعني البروتوكول كيف. ويضع الربابة بين يديه، يعني الكيس الذي فيه هذه الأسهم، ويقوم وراءه رجل يسمى الرقيب أو الوكيل أو الأمين على الحرضة وعلى الأيسار، كي لا يحتال أحد على أحد، وهو الذي يأمر الحرضة بابتداء الميسر. يجلسون والأيسار حول الحرضة جثيا على ركبهم. لاحظوا كيف تتم عملية الاختيار في الميسر. ولذلك قال دريد بن الصمة يصف هذا المشهد، قال: دفعت إلى المجيل وقد تجاثوا على الركبات مطلع كل شمس. ثم يقول الرقيب للحرضة: جلجل القداح، أي حركها، فيخضخضها في الربابة كي تختلط، ثم يفيضها أي يدفعها إلى جهة مخرج القداح من الربابة دفعة واحدة على اسم واحد من الأيسار، فيخرج قدح، فيتقدم الوكيل فيأخذه وينظره، فإن كان من ذوات الأنصباء دفعه إلى صاحبه وقال له: قم فاعتزل على جنب، يلا على جنب، فيقوم ويعتزل إلى جهة، ثم تعاد الجلجلة. وقد اغتفروا إذا خرج أول القداح غفلا ألا يحسب في غرم ولا في غن، بل يرد إلى الربابة وتعاد الإجالة وهكذا، ومن خرجت لهم القداح الأغفال يدفعون ثمن الجزور. حلو، هذا هو وصف عملية الميسر. وتلاحظون طبعا أنها عملية لها بروتوكول ومتوارثة عندهم من قديم، وأنها مقترنة إلى حد ما بالشرب، شرب الخمر. ولذلك وردت في الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. بعضهم طبعا الأزلام وأن تستقسموا بالأزلام هي مختلفة، بعضهم يخلط بينها. الاستقسام بالأزلام ما فيها لا فلوس ولا فيها ربح ولا خسارة، لكن هي فيها يعني زي ما تقول نوع من الكهانة، أنك تقول والله أنا ودي أسافر اليوم إلى مكة مثلا، لكن أريد أني أستقسم بالأزلام، فيخلط هذه القداح، نفس الفكرة نفس القداح هذه يخلطها، فإن خرج له البارح كما يقولون أو خرج له الذي فيه تفاؤل سافر، وإلا ترك السفر. واضح؟ فالاستقسام بالأزلام هذا هو، لكن هذا هو الميسر، الميسر فيه غرامة وفيه غرر كما هو في هذه الصفة التي ذكرتها لكم. وكما قلت لكم أنهم كانوا يتفاخرون بهذا، يعني الذي يخرج عليه الغفل يرى أنها بطل، وأنه يدفع من ماله لإكرام الناس ولإطعامهم، وخاصة في وقت الشتاء، لذلك كانت في وقت الشتاء تكثر يعني عملية الميسر. طيب، طبعا ذكر البيضاوي هنا قل فيهما إثم كبير، الله سبحانه وتعالى قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فقدم الإثم ووصفه بأنه كبير، وفي قراءة قل فيهما إثم كثير كما في قراءة حمزة والكسائي. فيقول البيضاوي إثم كبير، ما هو هذا الإثم الكبير؟ قال من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور، يعني فيها تغطية للعقل، وفيها إهدار للمال، وفيها غرر، وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، وفيها يعني كما قال الله في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهذه هذا الإثم الكبير الذي فيها. ومنافع للناس، قال ما هي المنافع؟ قال البيضاوي من كسب المال، هذا الذي أخذ اللحم بدون ما يدفع ولا شيء هذا ربحان، يعتبر نفسه مكسب، هذا الذي اشتروا منه البعير أيضا هو ربحان. قال من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان، وفي الخمر خصوصا تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة. طبعا كل هم يرون أنها مكاسب، وهي في الحقيقة مغارم، والعاقل هو الذي يغلب هذه المصالح العظيمة في تركها على هذه المفاسد التي ذكرها الله. ثم الأمر الآخر أيها الإخوة، أن طبعا كما قلت هذه الآية لا تدل على التحريم مطلقا، وإن كان الجصاص في كتابه أحكام القرآن يرى أنها تدل على تحريم الخمر، وهذه الآية أنها تدل على التحريم، ويعني انتصر لهذا الرأي في كتابه أحكام القرآن، لكن الجمهور على أنها هي مرحلة من مراحل التحريم، فيها ذم شديد لكنها ليست محرمة. قال وإثمهما أكبر من نفعهما، أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة. ولهذا البيضاوي قال ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر، هذه الآية، لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل، لكنه قال والأظهر أنه ليس كذلك، يعني أنها ليست هي الدليل الذي يدل على تحريم الخمر مطلقا لما مر من إبطال مذهب المعتزلة. والمذهب المعتزلة المقصود بهم يقولون هنا أن الله يجب عليه أنها إذا ترجحت مصلحة أمر أنه يجب عليها أن يكون يأمر به، وهذا طبعا مذهب باطل من مذهب المعتزلة، فالله لا يجب عليه شيء. طيب انتهينا من موضوع الميسر وأعتقد أنه واضح، هل فيه أي سؤال فيه يا شباب؟ طيب ويسألونك ماذا ينفقون، هذا السؤال الثاني. يلا. قال رحمه الله ويسألونك ماذا ينفقون، قيل سائله أيضا عمرو بن الجموح، سأل أولا عن المنفق والمصرف ثم سأل عن كيفية الإنفاق. قل العفو، العفو نقيض الجهد، ومنه يقال للأرض السهلة، وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد. قال خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضبه. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم، فقال خذها مني صدقة، فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كرر عليه مرارا، فقال هاتها مغضبا صلى الله عليه وسلم، فأخذها فحذفها حذفا لو أصابه لشجه، ثم قال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس ويتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. وقرأ أبو عمرو برفع العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات، أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد، أو ما ذكر من الأحكام، والكاف في موضع النصب صفة لمصدر محذوف، أي تبيينا مثل هذا التبيين، وإنما وحد العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع، لعلكم تتفكرون في الدلائل والأحكام. نعم، هذا سؤال آخر أيها الإخوة، السؤال عن الخمر والميسر انتهى، هنا سؤال آخر عن الإنفاق، ماذا ننفق؟ وقيل أنها نزلت في عمرو بن الجموح نفسه أيضا، عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي سأل سؤالا مر معنا في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر و طيب نأتي هنا، يقول البيضاوي ويسألونك ماذا ينفقون، قيل سائله أيضا عمرو بن الجموح، سأل أولا عن المنفق والمصرف ثم سأل عن كيفية الإنفاق. تذكرون أنه سأل كتب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، قيل أنها نزلت في عمرو بن الجموح لأنه كان له مال عظيم، فقال يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها، فنزلت قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. هنا يقول أنه نفس السؤال أيضا، ماذا ننفق بالضبط يعني، فقال قل العفو. طيب العفو هنا المقصود به ما زاد عن حاجة الإنسان، المقصود قل العفو يعني أنفق ما زاد عن حاجتك، وهذا هو معنى في قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما معناها خذ من الناس؟ خذ العفو من الناس يعني خذ ما سمحت به أخلاقهم ولا تدقق وراءهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هنا ماذا ينفقون؟ قل العفو يعني ما زاد عن حاجتهم. قال البيضاوي العفو نقيض الجهد، ومنه يقال الأرض السهلة، وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد. قال خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. شوف الشاهد الآن كيف استشهد بشاهد شعري يدل على يعني في موضوع غير موضوع السؤال، يعني هنا ماذا ننفق قال ما زاد من المال يعني ما زاد عن حاجتك، واستشهد بشاهد يدل على خذ العفو مني تستديمي مودتي يعني لا تدققين وتكثرين الأسئلة، يقول لزوجته خذي مني ما تيسر ولا تكثرين في السؤال والإلحاح وتستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. هذا يعني معنى البيت، فالعفو هنا في البيت مثل العفو في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وليس مثل قل العفو في الآية هنا، لكنه استشهد به على دلالة العفو مطلقا، أن العفو ما زاد عن الحاجة، ما تيسر من الأخلاق يقال له عفو، وما تيسر من ما زاد عن حاجتك من المال وما تيسر يقال له عفو، وهكذا يعني كأنه زايد عن الحاجة وكثر. ولذلك الله قال حتى عفوا يعني كثروا وتكاثروا. طيب ثم ذكر أن حديثا هنا حديث ضعيف، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم، فقال يا رسول الله خذها مني صدق، فقال عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام حتى كرر عليه مرارا، فقال هاتها، مغضبا عليه الصلاة والسلام، فأخذها فحذفها، يعني كأنه رماها عليه الصلاة والسلام غضبا، حذفا لو أصابه لشجه، ثم قال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غناء. طبعا هذا الحديث كما قلنا هو حديث ضعيف استشهد به البيضاوي هنا، لكن هناك أحاديث صحيحة في نفس معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص عن يوصي بماله كل يوصي بثلث ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الثلث والثلث كثير، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، فهذا حديث صحيح. وأيضا حديث أبي هريرة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. فالأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع كثيرة، لو البيضاوي استشهد بها خير له من أن يستشهد بالحديث الضعيف الذي ذكره. قال وقرأ أبو عمرو برفع العفو يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وليس قل العفو، تقدير الكلام أي المنفق العفو يعني كأنه خبر لمبتدأ محذوف. كذلك يبين الله لكم الآيات أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد، فكذلك يبين الله سبحانه وتعالى لكم هذه الأحكام التي مرت لعلكم تتفكرون في علل هذه الأحكام وفي فوائدها. تعالوا الآن لو فكرت سبحان الله في حكم الخمر هنا وحكم الميسر، كيف جاء الخمر بتحريمها والتدرج في ذلك، لوجدت يعني هذا التشريع من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا. نحن الآن كمسلمين الآن نحن نغدو ونروح في نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها علينا من فرائضه التي فرضها علينا. الصلاة التي فرضها علينا نعمة عظيمة. نحن لأننا تعودنا على هذه النعم التي نعيش فيها لا نشعر بفقدها. لو كان البعيد لا يعرف للصلاة ولا يعرف الزكاة ولا يعرف هذه الأحكام التي يلتزم بها المسلم وكان يعيش أقرب ما يكون إلى البهائم، يعيش بعيد عن الصلاة وبعيد عن الله وبعيد عن عقله غائب. يعني تخيل الذين يشربون الخمر في كل مناسباتهم، يشربونها كما نشرب نحن الماء، أين عقولهم هؤلاء؟ العقول يعني في إجازة في وقت كثير من وكم يترتب على ذلك من التقاطع والتدابر والقتل ويعني انتهاك الأعراض وارتكاب المخالفات في المرور وفي غيرها. ولو تقرؤون أنتم عن يعني مفاسد الخمر في المجتمعات التي تبيح الخمر لا رأيتم ما يشيب له الرأس. لكن العجيب وهذا من يعني من ما ينبغي أن يتنبه له المسلم اليوم أن هناك لوبيات وهناك شركات ضخمة وهناك أعداء لنا يروجون الجوانب التي تدفع الشباب للوقوع في المحرمات مثل شرب الخمر ومثل شرب الدخان وهذه المحرمات، وهي شركات ضخمة تنفق مليارات حتى تروج هذه المخدرات وتروج هذه الخمور وتروج هذه وتذكر الجوانب الإيجابية. يعني يجيبون لك واحد وهو راكب حصان وحاط مسدس وماخذ مثلا البكت حق الدخان، فيرتبط في ذهن الشاب أن شرب الدخان مرتبط بالرجولة ومرتبط بالشجاعة، في حين أن الواقع ليس كذلك. فينبغي على الواحد منا أن يتنبه يعني إلى مثل هذا، أن يكون يعني المسلم يعني كيس فطن ويعرف مخاطر هذه ويبين هذا للشباب ويبين هذا للمجتمعات، وأن يحذروا هذه الدعايات التي تروج لهذه المفاسد الخمر والمحرمات. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني طبعا سنقرأ، لكن طبعا هنا هذه الآية من نوادر الآيات في القرآن الكريم التي فيها علامات الوقف. لعلكم تتفكرون، انتهت الآية. في الدنيا والآخرة بداية الآية التي بعدها في عد أهل الكوفة. فيتساءل بعض الكثير من القراء، هل أقف على رأس الآية؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، انتهت الآية. ثم يبدأ في الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة. وفي الدنيا والآخرة جار ومجرور، والجار والمجرور دائما في اللغة العربية لازم يعلق بشيء. يعني لو جيت لقلت واحد، قلت الواحد مثلا في السيارة، يقول إيش كيف يعني في السيارة؟ جار ومجرور صح؟ ما يؤدي معنى. تقول له في المدرسة، فيسألك يقول وش اللي في المدرسة؟ لأن ما يتم الكلام، الجار والمجرور ما يتم بها الكلام إلا لازم تعلق بفعل أو اسم فاعل، أو لا بد للجار من التعلق كما يقول الناظم. فهنا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني في الدنيا والآخرة معلقة متعلقة بقوله تتفكرون التي قبلها، يعني تتفكرون في هذه الأحكام ومآلاتها في الدنيا وفي الآخرة. الخمر في الدنيا وعواقب هذا التشريع وكذا، وفي الآخرة أيضا عواقب الامتناع وعواقب الشرب في الآخرة لها عقبات، أليس كذلك؟ طيب تفضل يا شيخ أحمد أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال رحمه الله: في الدنيا والآخرة في أمور الدارين، فتأخذون بالأصلح والأنفع فيهما، وتجتنبون عما يضركم ولا ينفعكم، أو يضركم أكثر مما ينفعكم. ويسألونك عن اليتامى لما نزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية: اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم، فشق ذلك عليهم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. قل: إصلاح لهم خير، أي مداخلتهم لإصلاحهم أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، حث على المخالطة، أي أنهم إخوانكم في الدين، ومن حق الأخ أن يخالط الأخ. وقيل المراد بالمخالطة المصاهرة، والله يعلم المفسد من المصلح، وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح، أن يعلموا أمره فيجازيه عليه. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، أي كلفكم ما يشق عليكم من العنت، وهي المشقة، ولم يجوز لكم مداخلتهم. إن الله عزيز غالب يقدر على الإعنات، حكيم يحكم ما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة. بارك الله فيك. إذن لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هنا شباب، موضوع الوقف على رأس الآية، السنة كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية، ولذلك نحن نقول لو وقف القارئ هنا: لعلكم تتفكرون، ثم وقف، ثم بدأ في فقال: في الدنيا والآخرة، لكان هذا جائزا، لكن بشرط أن ما يكون في فصل كبير. يعني مثلا ما هو معقول أنك تقف مثلا هنا على الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ثم توقف. ولنفترض مثلا أنه صلاة التراويح مثلا، ثم اليوم الثاني يبدأ صلاة التراويح فيقول: في الدنيا والآخرة. فالذين يسمعون وراءه يقولون: وش هو اللي في الدنيا والآخرة؟ هذا مرتبط بالآية اللي قراها البارح. لكن إذا كنت وأنت تصل قراءتك بشكل عادي في نفس المجلس في نفس الركعة، فتقف ثم تقول: في الدنيا والآخرة، هذا مجلس متصل، فالوقوف على رأس الآية سنة مطلقا، واضح. لكن لو قال قائل: الوقوف على رأس الآية مطلقا هو السنة، لكن في بعض الآيات التي يكون المعنى مرتبطا برأس الآية التي بعدها، المسنون هو أن تصل حتى يعني يحصل المعنى ويتم المعنى، لقلنا أيضا هذا وجه صحيح. فلقلت: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ثم تقف. واضح هذا؟ طيب. قال: في أمور الدارين فتأخذون بالأصلح إلى آخره. هنا انتهى السؤال. ثم قال: ويسألونك عن اليتامى، هذا سؤال آخر. وبالمناسبة يعني العلماء يقولون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليلوا الأسئلة حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وإعظاما له وهيبة منه، وأيضا كانوا يعني يفرحون إذا جاء الأعرابي من خارج المدينة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون يجدون في هذا فرصة أنهم يسمعون الجواب، يعرفون أن هذا رجل غريب، النبي لن يلومه إذا أكثر من الأسئلة، بل إنه جاءه ضمامة بن ثعلبة كما تعلمون، وهم من بني سعد من هوازن، قال: يا رسول الله، إني مسائلك فمشدد عليك في المسألة، يعني عندي بعض الأسئلة لا تزعل مني. ففي بعض الروايات أنهم فرح الصحابة بهذا حتى يسمعون ماذا سيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا قال: ويسألونك عن اليتامى، لما نزلت قول الله تعالى في سورة النساء قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية مخيفة، أليس كذلك؟ في سورة النساء. فبعض الأولياء الأيتام خاف من هذه الآية لأنها تهديد صريح: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وهو لا يضمن نفسه إذا خلط مال اليتيم بماله أن يقع منه تعدي أو تجاوز، فقال: الأفضل والأحوط لي أني أفصل مال اليتيم عن مالي. فأصبح في هذا نوع من الإهمال لأموال اليتامى، انشغل بماله وغفل عن مال اليتيم، وصار فيه نوع من التفريط وكذا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم، فشق ذلك عليهم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. يعني نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فأنتم يعني خلوا أموالكم مختلطة وابذلوا اجتهدوا في إصلاح أموالهم، والله سبحانه وتعالى يعلم النيات ويعرف من هو الذي يريد الخير والإصلاح والذي يريد الإفساد. ولا شك أن هذا من التخفيف. ولاحظوا هنا كيف تنزل الآيات وكيف تتجاوب معها البيئة. يعني نزلت الآية اللي في سورة النساء خوفتهم، فصلوا الأموال، قالوا يعني زي ما يقولون المصريين يعني الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. فلما يعني شق ذلك على الأيتام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية ورفعت هذا الحرج وهذا المشق. فيعني أولا يذكر يبين لك هذا كيف أنه هناك يعني مراعاة التشريع لأحوال الناس، وكيف أنها تنزل الأحكام ثم إذا طبقت على أرض الواقع عرف الناس. لأن أحيانا بعض الناس يتحمس كما وقع من عمر بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختم في كل شهر، فقال إني أستطيع أكثر من ذلك، متحمس في وقت الشباب، فحتى وصل 3. فلما كبرت بسنه أصبح في ذلك مشقة، قال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فتطبيق دائما للأحكام على الواقع هو الذي يظهر لك يعني مدى قدرة الناس على العمل، ويعني تفاوت الناس ليسوا سواء في القدرة وفي الصبر وفي التحمل. فجاء هذه الآية فخففت، وهذا في القرآن الكريم كثير، وباب النسخ مليء بهذا. النسخ عندما يكون النسخ من الأثقل إلى الأخف تظهر فيه هذه الصورة. قال الله سبحانه وتعالى قال فنزلت قل إصلاح لهم خير، أي مداخلتهم لإصلاحهم أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذا حث على المخالطة أي أنهم إخوانكم في الدين ومن حق الأخ أن يخالط الأخ. طيب، والله يعلم المفسد من المصلح، هذا وعيد ووعد في نفس الوقت لمن خالطهم لإفساد وإصلاح، أي يعلم أمره فيجازيه عليه. وهذا فيه أيضا إشارة إلى مشقة التحرز عندما تخلط أموالك بأموال اليتيم وتقوم بخدمتها مع بعض وتثميرها مع بعض. يعني افرض مثلا أن له هناك غنم له وغنم لك تضعها مع بعض، سيكون هناك مشقة في أنك يعني لا تصيب مال اليتيم بأي نقص أو لا يصيبه آفة أو لا يصيبه تقصير، قد يقع فيه ما يقع في مالك أنت، لكن إذا كانت نيتك طيبة وصالحة ومصلح فالله لن يؤاخذك. أما إذا كنت تعرض مال اليتيم بالذات للمخاطر وتقول إذا ربحنا هي في مال اليتيم وأخذ نصيبي، وإذا خسرنا يصير الخسارة في ماله، فهذه نية خبيثة قد أضمرها الإنسان. فالله قال والله يعلم المفسد من المصلح، إشارة إلى أن المرجع في هذا هي النية، وأن الحساب على الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أن يحاسبك أحد من الناس. وهذا أيها الإخوة يعني هذا في التشريع الإسلامي يعني ذروة التشريع والأحكام، عندما يحيلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك ويقول كما في الآخرة قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يخاف، هذا يخوف الإنسان الذي لديه إيمان ولديه قلب صاحي وقلب يقظ، فإنه إذا أحاله الله إلى ضميره وإلى قلب دينه وإلى نفسه فإنه يخاف، ولذلك يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. بخلاف عندما يكون الرقيب عليك جهة خارجية سواء كانت السلطة أو كان غير ذلك، لكن عندما يحال إلى يعني إلى ضميره وإلى أمانته فإنه يحال إلى شيء يعني هو أعرف الناس بنفسه. وهذا الولي اليتيم عندما يقال له والله يعلم المفسد من المصلح يحسب حسابه. طيب، قال ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، والعنت هو المشقة، العنت هو المشقة الشديدة، أي كلفكم ما يشق عليكم من العنت وهي المشقة، ولم يجوز لكم مداخلتهم، إن الله عزيز غالب على القادر يقدر على الإعنات، حكيم يحكم ما تقتضيه الحكمة. يعني يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا التشريع هو من باب التخفيف عليكم، لا مانع أن تخلط مالك بمال اليتيم وتصلح فيها وتجتهد وتبذل قصارى جهدك حتى يعني يثمر مال اليتيم الذي استرعاك الله إياه. ولو شاء الله لأعنتكم فأمركم بفصل أموالهم عن أموالكم ورعايتها منفصلة عن هذا، وهذا في مشقة عليكم كما يعني قلت لكم. طيب، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال رحمه الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أي ولا تتزوجوهن، وقرئ بالضم ولا تنكحوا أي ولا تزوجوهن من المسلمين. والمشركات تعم الكتابيات، لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون، ولكنها خصت عنها بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثدا الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناسا من المسلمين، فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية، فقالت ألا تخلو؟ فقال إن الإسلام حال بيننا. فقالت هل لك أن تتزوج بي؟ فقال نعم، ولكن أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأمره فنزلت. ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أي ولامرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة، فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه، ولو أعجبتكم بحسنها وشمائلها. والواو للحال، ولو بمعنى إن وهو كثير. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، وهو على عمومه. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين. أولئك إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات يدعون إلى النار، أي الكفر المؤدي إلى النار، فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم. والله أي وأولياؤه يعني المؤمنين حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه تفخيما لشأنهم. يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي إلى الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما، فهم الأحقاء بالمواصلة بإذنه، أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره أو بقضائه وإرادته. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الخير ومخالفة الهوى. نعم، تلاحظون يعني في آيات كثيرة لعلهم يتفكرون، لعلكم تتفكرون، أن تقوموا لله مثنى وثنى ثم تتفكروا تتذكرون، لعلكم تعقلون. يعني القرآن الكريم هو جاء لمخاطبة العقول ومخاطبة الفطر ومخاطبة العقلاء الذين يعني يتأملون ويتدبرون في هذا القرآن الكريم، وهذا يعني يدعونا إلى الرجوع إلى هذه المعاني. ما الفرق بين التفكر والتذكر والعقل والتدبر ونحو ذلك؟ هذه كلها مصطلحات متقاربة تتعلق ب يعني تذكر الإنسان بعقله وبذاكرته وبقلبه، ويعني إعمال هذه الجوارح في فهم هذه الشرائع الدينية. هنا يتحدث هنا وتبدأ من هنا آيات الحديث عن النكاح وأحكام النكاح والطلاق، ويعني كما يسمونها أحكام الأحوال الشخصية. سورة البقرة مليئة بهذا، سورة البقرة، ثم تأتي سورة النساء فتفصل في أشياء كثيرة تتعلق بالأسرة وما يتعلق بها. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، أن كانت أسئلة تتعلق بالمال، وأسئلة تتعلق ببعض العادات مثل الميسر والخمر، وأسئلة تتعلق بالأكل، وأسئلة تتعلق بالحرب، وأسئلة تتعلق بالقضايا الشخصية، يسألونك عن المحيض ستأتي معنا. وأن الإسلام من عظمته شموله، فهو أنه يتحدث عن التوحيد، يتحدث أيضا عن الطهارة وعن آداب الجلوس وآداب المجلس وآداب حتى مراعاة الخواطر في لا تتناجوا، ونهى عن التناجي، اثنين يتناجون في مجلس ويتركون الثالث ما يدري وش يقولون. وهذا لا شك أنه من شمول الإسلام وعظمته، وهو قد ذكرنا قضية ما يسمى بالإعجاز التشريعي، وهو أن التشريع الإسلامي من أوجه إعجازه وعظمته هذا الشمول العظيم وعدم التناقض. طيب، الله يقول لا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لاحظوا هنا الآية الأولى، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوجوا المشركات. المشركات هنا عام، يدخل فيها اليهودية مشركة، والنصرانية مشركة، والمجوسية مشركة، يعني أي شرك أعظم من وحدة تقول المسيح ابن الله. البيضاوي يرى هنا ماذا يقول؟ قال والمشركات تعم الكتابيات، لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون، ولكنها خصت عنها بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. كأن البيضاوي يرى أن ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا أنه عام مخصوص. وعدد من المفسرين مثل الطبري رحمه الله وغيره يرون أنه عام مراد به الخصوص. وش الفرق بينها؟ وهذه ترى مسألة من أهم المسائل في فهم التفسير، مسألة أنواع العموم الثلاثة. وسبق أني تحدثت في أن مبحث العموم والخصوص في القرآن الكريم من أهم المباحث، بل يكاد يكون يدور عليه علم التفسير تقريبا. العموم والخصوص، العموم ثلاثة أنواع: العام الباقي على عمومه، وهذا نادر، مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا عام يدخل فيه كل البشر. والنوع الثاني العام المراد به الخصوص، زي هذا العام المراد به الخصوص. العام المراد به الخصوص منذ نزل مثل هذا لم يرد به العموم أصلا، يعني في الحقيقة هو ليس عاما، هو عام مراد به الخصوص من أول ما نزل. ومثاله هذه الآية مثلا: ولا تنكح المشركات. المقصود بالمشركات هنا مشركات العرب غير الكتابيات، لأنه قال في الآية الأخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالمحصنات من أهل الكتاب لم يدخلوا في هذه الآية، فإذا هذه الآية من العام المراد به الخصوص. البيضاوي يقول لا، هذه من العام المخصوص، وهو النوع الثالث. العام المخصوص هو أن تنزل الآية عامة وبعدين في آية أخرى تخصص. العام المراد به الخصوص لا، من أول ما نزل وهو مخصوص مراد به خصوص. إذن أيها الإخوة، أنواع العموم الثلاثة: العام الباقي على عمومه، ويعني أمثلته كثيرة. ويقول يعني بعض العلماء ليس هناك، نادرا أن تجد عاما بقي على عمومه في القرآن الكريم. والنوع الثاني هو العام المراد به الخصوص، يعني منذ نزوله وهو غير مراد به العموم وإنما المراد به الخصوص. ومن أشهر أمثلته في القرآن الكريم في سورة العمران، في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، الناس هنا عامة صح، والمقصود بها واحد، هو نعيم بن مسعود، قال للصحابة رضي الله عنهم بعد معركة أحد، عندما في يعني بعد الخندق، بعد الخندق عفوا، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلقوا سلاحهم وأن يتتبعوا المشركين إلى حمراء الأسد، فأراد يعني قريش، الجيش الذي انسحب من قريش، أن يخوفوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمر بهم نعيم بن مسعود، قالوا وين؟ قال المدينة، قالوا خذل عنا، أخبر محمد ومن معه أننا عددنا كبير. فقال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس، الناس نعيم فقط، وعبر عنه بالعموم هنا، الذين قال لهم الناس والمقصود واحد، لأنه يقول الشافعي في كتاب الرسالة تكلم عن هذه المسألة كلام رائع جدا، أنصحكم تقرؤونه تراجعونه، عندما أراد أن يتحدث عن العموم، وأن العموم يأتي في اللفظ عاما ولكنه خاص، ويأتي اللفظ عاما مخصوصا. فقال: وقد علمنا أنهم هم كل الناس قالوا لهم هذا، لأن كلمة الناس تشمل كل الناس، ومعروف أنهم هم كل الناس قالوا هذا، الذي قاله جزء منهم. الذين قال لهم الناس، أي نعيم بن مسعود، سمى أن واحد مجموعة، إن الناس قد جمعوا لكم، الناس يعني قريش أو الجزء من قريش الذين في الجيش. فإذا هذا عام مراد به الخصوص، عام مراد به واحد، وعام مراد به مجموعة من الناس. ولو ترجعون لكلام الشافعي له أسلوب جميل في تعبيره في هذه المسألة. طيب، هذا النوع الثالث. أما العام المخصوص فهو كثير، أما العام المخصوص فهو كثير، وهو أن تأتي الآية عامة في موضع ثم يأتي تخصيص لها في موضع آخر. فمثلا على سبيل المثال، عندما الله سبحانه وتعالى يعني مثل على سبيل المثال الاستثناء، كل من يأتي فيه استثناء، مثل قوله والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم يقول إلا الذين آمنوا فيستثني، فهذا تخصيص. فالاستثناء هو تخصيص وهو كثير في القرآن الكريم وأمثلته كثيرة. هذا المبحث مهم جدا وأنصحكم تراجعونه، مبحث العام والخاص في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن. وأيضا أضيف لكم فائدة مهمة لابد من مراعاتها في عند النظر للعام والخاص في كتب التفسير والعام والخاص في كتب أصول الفقه. العام والخاص مبحث مشترك بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. عندما تقرأ العام والخاص في كتب أصول الفقه تجد أنهم يركزون على العموم والخصوص المتعلق بالتشريع الأحكام وما يتعلق به. بعض الذين كتبوا في علوم القرآن أخذوا نفس المبحث من أصول الفقه وحطوه في كتب علوم القرآن زي ما هو، خاصة من المعاصرين، وهذا خطأ. المبحث العموم والخصوص في التفسير أوسع من مبحث العموم والخصوص في أصول الفقه، لأن العموم في القرآن الكريم يشمل الأحكام ويشمل الأخبار أيضا، وهو باب واسع في الأحكام في في في في الأخبار مثل التي معنا الآن قبل قليل. العموم فيها العام المراد بالخصوص أكثره في باب الأخبار. البيضاوي هنا يرى أن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الله سبحانه وتعالى ينهى عن نكاح المشركات، ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ جاء بأعلى نموذج في المشركات، وهي المشركة الحرة الجميلة الغنية الثرية، وبأقل درجات نماذج المؤمنات وهي الأمة الرقيقة المؤمنة. فقال هذه الأمة المؤمنة التي ترونها من أقل درجات المجتمع الإسلامي هي أفضل من أفضل وحدة من طبقات المجتمع المشرك، واضح هذا؟ فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة أي الأمة أي الرقيقة المستعبدة خير من مشرك ولو أعجبتكم المشركة بجمالها أو بمالها أو بحسبها أو بوظيفتها إلى آخره. ما هو المقياس إذن؟ المقياس هو الدين والإيمان، ولذلك قال في الحديث قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن هذا هو المقياس الذي ينبغي علينا أن نتعامل به، المقاييس الأخرى خداعة وكاذبة. قال والمحصنات ولكنها خصت إلى آخره. رؤيا ثم ذكر البيضاوي هنا حديث قال رؤيا أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثدا الغنوي رضي الله عنه، وهو صحابي من أهل بدر، إلى مكة ليخرج منها أناسا من المسلمين. طبعا كان يعني شجاعا ويعني خفيف، يعني يستطيع أن يهرب بعض الضعفاء المساكين في مكة بطريقة. فلما وصل إلى مكة أتته عناق امرأة من مكة وكانت يهواها في الجاهلية، فقالت ألا تخلو؟ فقال إن الإسلام حال بيننا. فقالت هل لك أن تتزوج بي؟ فقال نعم، ولكن أستأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستأمره فنزلت هذه الآية. ابن حجر يقول أن نزولها في هذه القصة ليس بصحيح، وإنما قصة مرثد الغنوي وقعت في نزلت في الآية التي بسببها، وهي أول سورة النور، الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وأن هذه الآية ليست سبب نزول هذه القصة. طيب قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أي ولا امرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة فإن الناس كلهم عبيد الله وإماءه. يعني كأن البيضاوي يقول ولا أمة مؤمنة ليس المقصود بها الأمة الرقيق، وإنما المؤمنة مطلقا سواء كانت حرة أو أمة، وهذا قول مرجوح. والصحيح أن المقصود ولا أمة مؤمنة في الآية أي الرقيقة المؤمنة، لأنه يقول الله هذه الرقيقة المؤمنة وإن كنتم ترون أنها في أدنى طبقات المجتمع عندكم هي أفضل من تلك، وبهذا يتحقق المعنى. قال ولو أعجبتكم بحسنها وشمائلها إلى آخره، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني تزوجوهم من المؤمنات. قال البيضاوي هنا وهو على عمومه، شفتوا هناك قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال هذا مخصوص بالمحصنات من أهل الكتاب يجوز أن نتزوجهن بدلالة الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هنا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج المشرك أيا كان دينه، نصراني ما تتزوج المسلمة، لأن الزوج هو صاحب القوامة على المرأة، فإذا تركت القوامة للرجل على الكتابية رجينا إسلامها، أما أن تترك القوامة للرجل المشرك على المرأة المسلمة فإنها قد ترتد عن دينها وتعتنق دينه. قال البيضاوي على عمومه. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، نفس الفكرة أيضا، ضرب الله مثلا بأدنى طبقات المجتمع المسلم وهو المسلم العبد الرقيق أنه خير من المشرك مهما كان منصبه أو كان جماله أو غيره. قال: تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين. أولئك، ملاحظوا في القرآن الكريم إذا جاء التعبير بأولئك إشارة إلى، إن كان في سياق الحديث عن المؤمنين إشارة إلى ارتفاع مكانتهم، كما في قوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. قال العلماء: عبر باسم الإشارة للبعيد إشارة إلى ارتفاع مكانتهم ومنزلتهم. وإذا كانت في سياق الحديث عن الكفار قلنا هي دلالة على بعدهم عن الخير ونحو ذلك. قال: أولئك يدعون إلى النار، يعني أولئك المشركين والمشركات يدعون إلى النار، وهذه العلة التي تجعل الله سبحانه وتعالى يحرم جواز نكاحهم، فلا يليق موالاتهم ولا مصاهرتهم، والله يدعو إلى الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى وأولياؤه المؤمنون، يعني المؤمنين يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي إلى الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما، فهم الأحقاء بالمواصلة. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أثر النكاح في دين المرء، الزوج والزوجة يعني هم أقرب الناس إلى بعض، فإذا أصبحت الزوجة دينها مختلف عن الزوج أو الزوج مختلف عن الزوجة فإن التأثير كبير جدا بينهما. ولذلك حرص الإسلام أن يكون الزوج والزوجة على دين، على الإيمان وعلى الدين، حتى لا يقع انحراف أو الردة. قال: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، والتذكر يعني مأخوذ من كأنه شيء تعرفه من قبل ولكنه يذكرك به. أما التفكر فهو إعمال الذهن والتفكر في أمر قد يكون تتفكر فيه لأول مرة وقد تكون تتفكر فيه للمرة الثانية أو الثالثة، فهذا الفرق بين التفكر والتذكر. طيب، هل لديكم أسئلة؟ نأخذ هذه الأسئلة أو ندخل في الآية التي بعدها؟ باقي معنا وقت. طيب، اقرأ الآية التي بعدها. عندك سؤال تفضل يا شيخ. أي يعني الفرق بينهما في النهاية؟ ليس هناك فرق، لكن العام المخصوص جاء تخصيصه بعد نزوله بمدة، قد تكون قصيرة أو قد تكون طويلة. أما العام المراد به الخصوص فهو منذ نزوله لا يراد به العموم وإنما يراد به الخصوص، فهذا الفرق بينهما يعني. وأما في المحصلة النهائية فهم مثل بعض يعني. تفضل يا شيخ. لا لا، ليس التقسيم يعني العام مختلف تقسيمه عن الخاص، الخاص قسم واحد، الخاص قسم واحد. طيب، ويسألونك عن المحيط. تفضل يا شيخ. تفضل يا دكتور زهير. تفضل. نعم. نعم، يعني الدكتور يسأل ويقول يعني هناك يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هل هذا يعني نسخ لحكم سابق بمعنى أنه كانت حلال ثم حرمت، أو أن هذا هذا ما يسمونه البراءة الأصلية بعضهم يرى؟ ولذلك الطحاوي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن تكلم بكلام في غاية الروعة في مقدمة الكتاب عن هذه المسألة، وهي يقول أن الإسلام جاء فأقر أمورا وغير أمور، إما أنه خففها أو أحرمها أو منعها، فدل على أن ما أبقاه أبقاه بشرع بدليل. فهنا الخمر، يعني بعض العلماء يرى أن الخمر كانت محرمة في الشرائع السماوية السابقة، ابن عاشور لا يرى ذلك، يقول ليس هناك دليل يدل على أن الخمر كانت محرمة في أي شريعة من الشرائع السابقة، بل إنه في بعض الكتب طبعا وهي التوراة المحرفة فيها الحديث عن شرب بعض الأنبياء الخمر، بل ذكروا شرب لوط للخمر وغيره، ولكن طبعا هذا غير صحيح ما ذكروه في قصة لوط يعني. لكن يعني الفكرة أنه كان موجودا، وأنه لا يوجد دليل على أنها كانت محرمة فيما سبق، ف فلما جاء تحريمها الآن دل على أنه يعني أتى بشرع جديد في تحريم الخمر، وأن هذا هو الذي يليق بالشريعة الخاتمة وبالشريعة العامة. يعني الشرائع السابقة كما هو معلوم كانت شرائع خاصة ولم تكن شرائع عامة، ولذلك جاءت الشرائع السابقة شرائع خاصة تعالج قضايا المجتمع الضيق الذي كان يرسل إليه النبي، لكن لما جاء التشريع الإسلامي كان تشريعا عاما، فناسب أن يكون مناسبا لكل المجتمعات ولكل القضايا، فجاء بتحريم الخمر وجاء بتحريم قضايا كثيرة، بعضها كان موجودا بكثرة وبعضها كان موجود بندرة وبعضها ربما كان قليل نادر الاستعمال. فمثلا الخمر على سبيل المثال كانت شائعة، كان أكثر الناس يشربون الخمر، ولذلك ناسب أن يأتي التدرج فيها. ولذلك السؤال الآن وهو سؤال أصولي، هل تحريم مثل الخمر الآن هل يعتبر هذا نسخا؟ يعني هل ما كان موجودا في السابق يعتبر تشريع ثم هذا تشريع جديد نسخ السابق، أو أنه يعتبر ابتداء تشريع جديد ولا يعتبر نسخا؟ يعني هذا سؤال مذكور في كتب الأصول، هل تعتبر نسخ البراءة الأصلية، يسمونها البراءة الأصلية، يعني الحكم قبل مجيء الإسلام، هل ما كان قبل الإسلام يعتبر أحكام شرعية ثم إذا جاء تشريع جديد نعتبره نسخ لذلك الحكم؟ مثلا الميسر نقول كان حلالا ثم لما جاء تحريمه هنا أصبح نسخا، بعضهم يرى هذا وبعضهم يرى أنه ليس بنسخ وأن هذا ابتداء لتشريع جديد، وأن نسخ البراءة يعني تغيير البراءة الأصلية ليس نسخا. يعني هذا ما يمكن أن نقوله في هذا. طيب تفضل يا شيخ اقرأ، يعني نقرأ ولو قليل في الآية التي بعدها. قال رحمه الله: ويسألونك عن المحيض، روي أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيض ولا يؤكلونها كفعل اليهود والمجوس، واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت. والمحيض مصدر كالمجيء والمبيت، ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثا ثم بها ثلاثا، لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد، فلذلك ذكرها بحرف الجمع. قل هو أذى أي الحيض شيء مستقذر مؤذن من يقربه نفرة منه، فاعتزلوا النساء في المحيض فاجتنبوا مجامعتهن، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم، وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود وتفريط النصارى، فإنهم كانوا يجامعهن ولا يبالون بالحيض، وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعارا بأنه العلة. ولا تقربوهن حتى يطهرن تأكيد للحكم وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عباس: يطهرن أي يتطهرن بمعنى يغتسلن، والتزاما لقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل. من حيث أمركم الله أي المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم، إن الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض والإتيان في غير المآتي. أحسنت. إذن هذا سؤال أيها الإخوة أيضا من الأسئلة التي طرحها الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا أنه يتعلق بقضايا خاصة جدا بين الرجل وبين زوجته وفي موضوع الطهارة. ولاحظوا هنا من عظمة الإسلام كيف أنها أسئلة يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، وهذا من عظمة هذا التشريع هو الشمول، أنه يناقش قضية التوحيد ويناقش قضية المحيض، وليس هناك تعارض، بل إنه ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نتلوها ونكررها. ولاحظوا حتى التعبير في قضية محرجة، صح ولا لا؟ قضية محرجة عندنا، لكن جاء تعبير بلفظ راقي وبليغ لا ليس فيه أي حرج. طيب يقول: ويسألونك عن المحيض، روي أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيض ولا يؤاكلونها كفعل اليهود والمجوس. يعني المرأة إذا حاضت، والحيض هو نزول الدم من فرج المرأة، وهو معروف الآن طبيا أنه يعني البويضة عندما يكتمل نمو البويضة لمدة شهر ولا تكون يعني لا يكون هناك يعني تلقيح لها حتى يكون هناك ولد، فإنها تخرج على هيئة دم ويسمى محيض. هذا هو فلسفتها الطبية. فكان العرب إذا حاضت المرأة لا يساكنونها، وكانوا أخذوا هذا العادة من اليهود اللي كانوا في المدينة، ويرون أن اليهود مثقفين وأهل كتاب وهم أعرف يعني بالتعامل مثل هذا، فكانوا يقلدونه، وبعضهم لا يفعل ذلك. إذا حاضت المرأة تخرج من البيت، ربما تخرج في بيت آخر، وبعضهم يرى أنها يعني المقصود بالبيت هنا الغرفة الخاصة بالزوج. طيب، فلما سأل أبو الدحداح رضي الله عنه، وهو ثابت بن الدحداح الأنصاري رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف التعامل مع الحائض في قضية يعني جماعها أو مساكنتها أو مؤاكلتها، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن المحيض، يعني الحكم فيه وكيفية التعامل مع المرأة في وقته. قال: ففي نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت هذه الآية. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني لما يبقون معهم في بيت واحد، المقصود بمجامعتها في البيت يعني ما يبقى معها في بيت واحد. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، يعني غير القبلة وغير كذا وغير كذا. وهم كانوا يفرحون، اليهود في المدينة كانوا يفرحون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم في بعض الأشياء مع كرههم له، لكن يرون أنه يتوجه إلى بيت المقدس كويس، أنهم يفعلون مع الحيض كما نفعل كويس، يعني هذه يرون أن هذه أوجه موافقة لهم وتأييد لدينهم، لكن الله أمره بالاتجاه إلى الكعبة، فكانت هذه ضربة قاصمة بالنسبة لهم. وقد مرت معنا في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة. ثم أيضا خالفهم في هذه، قالوا يعني ما ترك شيء هذا. قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. ما يعني أسيد رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية التقى ببعض اليهود، قالوا اليهود: نحن عندنا ما نجامع المرأة ولا نساكنها في بيت، كيف أنتم ترضون هذا فيه؟ فجاءوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، يعني وش الحكم في المحيض؟ فالرسول غضب: كيف وش الحكم في المحيض؟ الآية واضحة، وتروحون تأخذون كلام اليهود؟ خلاص، إذا نزلت الآية واضحة صريحة وحكم الله واضح صريح، ما علينا من هذا. سبب يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كأنهم توقعوا أنه غضب عليهما، فلما خرج وذهب إلى البيت أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فعرفوا أنه لم يجد عليه الصلاة والسلام عليهما بسبب قولهما هذا. وعلى كل حال، لعلنا إن شاء الله نكمل التعليق على كلام البيضاوي رحمه الله في الآية في المجلس القادم إن شاء الله. فقد حضرت الصلاة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.